بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه وصول العقائد الدينية، قال رحمه الله: ويترتب على الإيمان محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب مراتبهم، وأن لهم من الفضل والسوابق والمناقب ما فضلوا فيه سائر الأمة، ويدينون بمحبتهم ونشر فضائلهم، ويمسكون عما شجر بينهم، وأنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأسبقهم إلى كل خير وأبعدهم من كل شر. وهذا سبق الكلام عليه. نعم. ويعتقدون أن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها، ويدفع عنها عادية المعتدين، ولا تتم إمامته إلا بطاعته في غير معصية الله تعالى، ويرون أنه لا يتم الإيمان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ويعتقدون أن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها. نعم، الأمة، كل أمة لا تستغني عن إمام يسوسها ويرعاها ويقيم لها أمور دينها وأمور دنياها. وقوله عن إمام، الإمام هو من له السلطة العليا في الدولة، والإمامة شرعا تثبت بواحد من أمور أربعة: الإمامة العظمى والإمامة الكبرى تثبت بواحد من أمور أربعة. الأمر الأول: إجماع أهل الحل والعقد على اختيار صالح لها كإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنها كانت بإجماع أهل الحل والعقد من الصحابة لما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة. الثاني مما تثبت به الإمامة: أن يعهد إليه الخليفة قبله، أن تكون بعهد من الخليفة قبله، بأن قال: إذا مت فالخليفة بعدي فلان، كإمامة عمر رضي الله عنه، فإنها كانت بنص من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الأمر الثالث: أن يجعل الخليفة قبله الأمر شورى في أناس معينين، كخلافة أو إمامة عثمان رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه لما طعن وحضرته الوفاة قيل له: يا أمير المؤمنين، ألا تستخلف لنا؟ فقال رضي الله عنه: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على في قوله إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يدل على جواز الاستخلاف، وإن أترك يدل على جواز الترك. فجعل رضي الله عنه الأمر شورى في أناس معينين من العشرة، فاختاروا عثمان رضي الله عنه. الأمر الرابع مما تثبت به الإمامة: القهر والغلبة، فإذا قهر وغلب ودانت له الناس فإنها تثبت إمامته، ويشير إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. يقول: ويدفع عنها عادية المعتدين، ولا تتم إمامته إلا بطاعته في غير معصية الله، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله عز وجل بطاعة أولي الأمر لكن في غير معصية، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. واعلم أن الأوامر التي تصدر من ولي الأمر على أقسام ثلاثة: القسم الأول أن يأمر بأمر أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يأمر بأمر جاء به الشرع، فتجب طاعته لأمرين: أولاً طاعة لله، وثانياً طاعة لولي الأمر. كما لو أمر مثلاً بصلاة الاستسقاء، أو أمر بالصدقة، أو نحو ذلك. الثاني أن يأمر بمعصية، فلا تجوز طاعته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف. الثالث: أن يأمر بأمر تقتضيه المصلحة، لم يرد في الكتاب والسنة، لكن مما تقتضيه مصلحة البلاد والعباد فتجب طاعته، لأنه لو لم تجب طاعته في ذلك لم يكن للأمر بطاعة ولي الأمر فائدة، كالأنظمة التي يسنها ولي الأمر، أنظمة المرور وغيرها من ما فيه المصلحة، فتجب طاعته في هذه الحال. قال: ويرون أنه لا يتم الإيمان إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمعروف ما عرفه الشرع وأقره، والمنكر ما نهى عنه الشرع وأنكره. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو مما فضل الله تعالى به هذه الأمة على غيرها من الأمم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأصل فيه أنه فرض كفاية، الأصل أنه فرض كفاية، والدليل على أنه فرض كفاية قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. فقالوا: ولتكن منكم، ومن هنا للتبعيض. قال أهل العلم: ويجب عينا، يعني يكون أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضا فرض عين في مسائل: المسألة الأولى إذا كان مولا من قبل السلطان كرجال الحسبة، والثاني إذا لم يرى المنكر أحد غيره، والثالث إذا لم يستطع أن يغير المنكر أحد غيره، والرابع الإنكار القلبي فلا عذر فيه لأحد. هذه أربع مسائل يكون فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون ماذا؟ فرض عين. المسألة الأولى إذا كان مولا من قبل السلطان فيجب عليه، ولا يقول غيري يقوم بذلك، بل هذا واجب عليه. الثاني إذا لم يرى المنكر أحد غيره، شاهد منكر ما شاهده إلا هو، يقول يجب أن ينكر. الثالث إذا لم يستطع، إذا كان هذا المنكر لا يستطيع أحد أن يزيله إلا هو لقوته أو سلطته أو وجاهته فيجب. الرابع الإنكار القلبي، يعني ينكر بقلبه، وهذا لا عذر فيه لأحد. الإنكار بالقلب لا عذر فيه لأحد، والإنكار بالقلب معنى أن لا يرضى بهذا المنكر وأن لا يفعله، وأن أن لا يرضى بهذا المنكر وأن لا يقره، بحيث أن قلبه يتمعر من ذلك. وإن كان يستطيع في إنكاره بالقلب أن يفارق هذا المكان فهذا هو الواجب. ولهذا قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يقول عن المنكر باليد وإلا باللسان وإلا بالقلب على حسب مراتبه الشرعية وطرقه المرعية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وليعلم أن التغيير باليد إنما يكون لمن له سلطة وولاية، ليس لكل أحد. يعني لو رأيت شخصا يعمل منكرا في السوق أو في الشارع لا يجوز لك أن تغير بيدك، وإنما تغير بالنصح والبيان باللسان أو بالقلب. وأما التغيير باليد فهذا خاص في من له ولاية، كالرجل في أهل بيته وصاحب السلطة في سلطته. قال: وإلا باللسان وإلا بالقلب على حسب المراتب. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وبالجملة فيرون القيام بكل الأصول الشرعية على الوجه الشرعي من تمام الإيمان والدين، ومن تمام هذا الأصل طريقهم في العلم والعمل. قال رحمه الله: طريقهم في العلم والعمل، وذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ويلتزمون أن لا طريق إلى الله وإلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. فالعلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجتهدون في معرفة معانيها والتفقه فيها وصولا وفروعا ويسلكون. يقول رحمه الله: وذلك أن أهل السنة والجماعة، أهل السنة أي المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سموا أهل السنة لأنهم ينتسبون إليها ويتمسكون بها، والجماعة لاجتماعهم عليها، يعتقدون ويلتزمون أنه لا طريق إلى الله ولا إلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. وقالوا: إلا بالعلم النافع، هذا قيد، لأن العلم ثلاثة أنواع: علم نافع وعلم ضار وعلم لا نافع ولا ضار. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من علم لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. وإذا تعوذ بالله من علم لا ينفع فتعوذه من علم يضر من باب أولى. فعلى الإنسان أن يحرص على العلم النافع، والعلم النافع هو العلم المستقى من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا. والعمل الصالح، في قوله والعمل الصالح إشارة إلى أن العمل لا يكون صالحا إلا بالعلم، لأن الذي يعبد الله تعالى على علم وبصيرة ليس كالذي يعبده على أو عن جهل. قال: فالعلم النافع هو ما جاء به الرسول من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجتهدون في معرفة معانيها والتفقه فيها أصولا وفروعا، ويسلكون جميع طرق الدلالات فيها، دلالة المطابقة ودلالة الالتزام ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. هذا ترغيب من المؤلف رحمه الله في الحث على طلب العلم الشرعي. والعلم الشرعي من أفضل الأعمال، من أفضل الطاعات وأجل العبادات، ولهذا هو نوع من الجهاد في سبيل الله. العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالكفار يجاهدون بالسيف والسنان، والمنافقون يجاهدون بالعلم والبيان. والأمة الإسلامية في زمننا في حاجة، بل في ضرورة قصوى إلى العلم الشرعي لأسباب ثلاثة. أولاً، من الأسباب ظهور متعالمين يدعون العلم والعلم منهم براء. وثانياً، ظهور بدع لم تكن معروفة من قبل. وثالثاً، حصول جدل في مسائل هي من أصول الدين وقواعده. فهذه ثلاثة أسباب تدل على أن العلم الشرعي في زمننا من أعظم الضروريات. ما هي؟ أولاً، ظهور متعالمين، أناس يدعون العلم، يخرجون في وسائل الإعلام، في التلفاز، في الإذاعة، في غيرها من البرامج، ويدعون العلم ويبثون سمومهم وأفكارهم وبدعهم من خلال هذه القنوات وهذه الوسائل. ثانياً، ظهور بدع لم تكن معروفة من قبل. فالناس مع التطور العلمي الدنيوي والتكنولوجيا، إلا أنهم فيما يتعلق بأمور الدين في بعض المواضع والأماكن في أرض الرذائل وأسفل السافلين، طواف بالقبور وخزعبلات وترهات، مع أن هؤلاء ينتسبون للعلم. فتجد عالم شرعي يستفتى ويعلم ويرشد، ومع ذلك تجد أنه يستغيث بهؤلاء الأموات، أو يطوف بهذه القبور، أو ينذر لها، أو نحو ذلك من غير الله عز وجل، من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. ثالثاً، ظهور جدال في مسائل هي من أصول الدين. وهذا من يعني تتبعه وجد، تجد أن في وسائل التواصل الاجتماعي من يجادلون مثلاً في الصلاة، في كفرها، يجادلون في صلاة الجماعة، يجادلون في حجاب المرأة، يجادلون في كذا وكذا، التي هي أمور تعتبر من المسلمات في الشريعة. لذلك لا بد من طلب العلم الشرعي، طلب العلم الشرعي الذي به يزيل الإنسان هذه الشبهات وهذه الشكوك. فالعلم الشرعي في الواقع من أفضل الأعمال وأجل العبادات والطاعات. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. وقال: تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها. وجاء عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال: لا أعلم درجة بعد النبوة. النبوة أفضل إيش؟ أفضل الدرجات. يقول: لا أعلم درجة بعد النبوة أفضل من تعليم الناس العلم. أليس هذا شرف؟ نعم، أي شرف. يعني ليس هناك درجة بعد النبوة أفضل من أن تعلم الناس العلم، لأنك إذا علمت الناس العلم فكل عمل يعملونه ويتعبدون لله عز وجل به فلك مثل أجره. لو أن شخصا علمته صفة الصلاة أخطأ وقلت صلي هكذا وافعل كذا وافعل كذا، كل صلاة يصليها فريضة نافلة لك مثل أجره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فما بالك، ما بالك بالعالم الذي يعلم المئات من الناس والآلاف يستمعون إليه، إذا أرشد إلى كلمة، إذا أرشد إلى خير أو حذر من شر وامتثلوا أمره له مثل أجورهم. فينبغي لنا أن نحرص على طلب العلم. وأهم أمر فيما يتعلق بالعلم، يعني أعني الآداب، نذكرها ملخصة: أولا أن يخلص لله، أن يخلص طالب العلم النية لله تعالى في طلبه للعلم. وإخلاص النية في طلب العلم يكون بأمور أو يتحقق بأمور: أولا أن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه، أن ينوي رفع الجهل عن نفسه ليتعبد لله عز وجل على علم وبصيرة. ثانيا أن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن غيره، فإذا رفع الجهل عن نفسه يرفع الجهل عن غيره. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثالثا أن ينوي بطلبه للعلم حفظ الشريعة، لأن الشريعة كما تحفظ في المسطور تحفظ بما في الصدور. رابعا أن ينوي بطلبه للعلم الدفاع عن الشريعة، الدفاع عن الشريعة، يدافع عن شريعة الله عز وجل ممن يحاول الطعن فيها أو التشكيك. خامسا أن ينوي بطلبه للعلم الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الدعوة لا يمكن أن تتم ولا أن تؤتي ثمارها ونتائجها إلا بماذا؟ بالعلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم أيضا إذا أخلص لله عز وجل عليه أن يحرص على الجد والاجتهاد في طلب العلم. فالعلم، العلم يحتاج إلى تفرغ تام. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال: العلم إن أعطيته كلك أدركت بعضه، وإن أعطيته بعضك فاتك كله. الإنسان يريد العلم ويرتسم للعلم لابد يتفرغ تفرغا تاما. أما الذي يأتي على متى ما فرغ طلب العلم فهذا وإن حصل لكن لا يدرك شيئا. أيضا من الأمور المهمة لطالب العلم أن يحرص على الحفظ، فالحفظ هو الخزينة التي يستطيع طالب العلم أن يغترف منها متى شاء. ومهما بلغت في العلم ومهما بلغت في القراءة لن يبقى لك إلا ما حفظت، الذي حفظته هو الذي يبقى، الفهم ينسى لكن الحفظ هو الذي يبقى. فالحفظ هو الخزينة التي يستطيع طالب العلم أن يغترف منها متى شاء. ولذلك تجد أن هناك فرقا بين العالم الذي يحفظ متون ويحفظ القواعد والأصول كما يأتي، وبين الإنسان الذي يقرأ فهما. تجد أن الإنسان أو طالب العلم الحافظ في أي وقت إذا طلبت منه أن يتكلم تكلم بكل طلاقة، وكلام مرتب. لماذا؟ لأنه يستحضر ما في محفوظاته. فإذا قلت تكلم مثلا عن حكم البيع، شروط البيع، يتكلم البيع لغة كذا ويشترط له كذا، الرضا كذا، مرتب. لكن غير طالب، غير الحافظ، يتكلم ثم كل شيء بقي مسألة، ذكرت مسألة، نسيت مسألة، فكلامه لا يكون مرتبا أيضا مع ما يفوته من المسائل. أيضا من الأمور المهمة طالب العلم أن يحرص على القواعد والضوابط والأصول، القواعد والضوابط والأصول، لأن المسائل الفقهية أو المسائل العلمية ليس لها حصر بالآلاف، بمئات الآلاف، لكن القواعد والضوابط والأصول هي التي تجمع لك شتات هذه المسائل، كما قيل اغتنم القواعد الأصول فمن تفته يحرم وصوله. فعليك أن تحرص على القواعد والضوابط والأصول بتقييدها وحفظها وضبطها. أيضا من الأمور المهمة بالنسبة لطالب العلم أن يحرص على العمل بالعلم، العمل بالعلم، لأن العمل بالعلم أولا طاعة، فيه طاعة لله عز وجل، وثانيا أنه سبب لزيادة العلم. إذا عملت بالعلم زادك الله علما، قال الله تبارك وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم واتقوا الله ويعلمكم الله. فعلى الطالب العلم يحرص على العلم، على العمل بالعلم. ولهذا جاء في الحديث من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. فأنت إذا عملت بالعلم فإن الله عز وجل يزيدك، يزيدك علما بعملك وتبليغك للعلم. فكلما بلغت العلم ونشرته بين الناس وعملت به زادك الله تعالى علما وهدى وتوفيقا، كما قيل يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. أيضا الحرص على المراجعة، المراجعة والتقييد، أن يقيد طالب العلم المسائل والقواعد والضوابط والأمور الهامة، وأن يراجعها ويستحضرها بين الحين وبين الآخر. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى ما كتب في هذا الباب، يعني العلماء رحمهم الله كتبوا فيما يتعلق بآداب العلم وآداب طالب العلم الشيء الكثير. يقول رحمه الله نعم ويبذلون قواهم في إدراك ذلك بحسب ما أعطاهم الله، ويعتقدون أن هذه هي العلوم النافعة التي هي مرجعها إلى الكتاب والسنة، هي العلوم النافعة. قال وما تفرع عليها من أقيسة صحيحة ومناسبات حكمية، وهي ما يتعلق بعلوم الآلة، لأن العلم نوعان، علم ذاتي أصلي وهو علم الكتاب والسنة، الثاني ما يكون معينا على فهم الكتاب والسنة من علوم الآلة. فطالب العلم يحتاج إلى علم النحو، ويحتاج إلى علم أصول الفقه، ويحتاج إلى علم المصطلح، ويحتاج أن يعرف أصول التفسير. فكل فن من فنون العلم فله أصول، وهذه الأصول يجمعها أنك تستطيع أن تفهم هذا العلم بطريق صحيح. فعلى طالب العلم أن يحرص على هذه العلوم، يعني علوم الآلة، ولا سيما في وقتنا الحاضر، ولا سيما علم النحو. فمع الأسف يعني يوجد، ما أقول كثير، لكن يوجد نسبة ليست بالقليلة من طلبة العلم عندهم ضعف كبير وشديد فيما يتعلق بعلم النحو. تجد مثلا يتكلم في الإذاعة أو في غيرها ويلحن، وليت اللحن يعني لحنا خفيا، لا، لحن جلي، لحن جلي، يرفع منصوب وينصب مرفوع ويجر أقول مضموم، وهذا في الواقع يعني يعاب، لأن الإنسان الذي عنده علم في اللغة، علم في النحو، إذا سمع من يتكلم من المنتسبين للعلم يتكلم كلاما يلحن فيه يمج هذا الكلام. شوف أهل اللغة والنحو إذا سمع شخص يتكلم ويلحن في الكلام يضيق صدره، لا يطيق ذلك، وحتى لو كان ما يتكلم به شيء نافع يغلق الراديو، ما يمكن نسمع هذا. فطالب العلم عليه أن يعتني باللغة العربية، علم النحو يتعلمه والحمد لله ميسر مسهل. قال رحمه الله: وكل علم أعان على ذلك أو وازره أو ترتب عليه فإنه علم شرعي. فالذي يطلب علم النحو نقول هذه الوسائل لها أحكام المقاصد، لا تقول هذا علم نحو ليس علما شرعيا. أنت تتعلمه، تتعلم علم النحو أو علم اللغة لا لذات النحو ولا لذات اللغة، ولكن لتستعين به على العلم، على العلم الشرعي. كما أن ما ضاده وناقضه فهو علم باطل، ما ناقض هذا العلم مما كان مضادا للكتاب والسنة فهو علم باطل، كعلم الكلام والخزعبلات وغيرها. فهذا هو طريقهم في العلم. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وأما طريقهم في العمل فإنهم يتقربون إلى الله تعالى بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الإيمان التي هي أصل العبادات وأساسها، ثم يتقربون له بأداء فرائض. طيب، وأما طريقهم في العمل فإنهم يتقربون إلى الله بالتصديق والاعتراف، يعني بالإيمان التام بعقائد الإيمان التي هي التي أصولها مذكورة في حديث عمر رضي الله عنه، حينما جاء جبريل وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسبق الكلام على هذه الأمور. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ثم يتقربون له بأداء فرائض الله المتعلقة بحقه وحقوق عباده مع الإكثار من النوافل وبترك المحرمات والمنهيات تعبدا لله تعالى. طيب، ثم يتقربون، يعني بعد الاعتقاد والإيمان، يتقربون له بأداء فرائض الله، يتقربون الله عز وجل بأداء الفرائض. وأداء الفرائض هو أعظم حقوق الله عز وجل، وهو أحبها إلى الله، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب شيء إلى الله أن تتقرب إليه بما افترضه عليك من أداء الصلاة مع الجماعة في وقتها، الزكاة، الصيام، إلى غير ذلك. يقول: مع الإكثار من النوافل، مع الإكثار من نوافل العبادات. وذلك لأن الإنسان مهما حرص على إكمال الفرائض لا بد أن يقع فيها خلل ونقص، مهما حرص الإنسان على أن يكمل الفريضة لا بد أن يحصل فيها خلل ونقص. هذا الخلل وهذا النقص يكمل بماذا؟ بالنوافل. فعلى الإنسان وعلى طالب العلم خصوصا أن يحرص على كثرة التطوعات وكثرة النوافل. وكثرة التطوعات وكثرة النوافل لها فوائد عظيمة، منها أولا أنها سبب لزيادة الإيمان، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بماذا؟ بالمعصية. ومنها أيضا أنها سبب في زيادة الحسنات، ويلزم من ذلك أن تزيد الحسنات وأن تكون سببا لتكفير السيئات. ثالثا أنها سبب لنيل محبة الله عز وجل، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رابعا من فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أن الإنسان إذا واظب على هذه الأعمال الصالحة ثم حيل بينه وبينها لمرض أو سفر أو عذر، كتب الله له أجرها ولو كان نائما على فراشه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. لو كان من عادته أنه يقوم الليل، يصوم النهار، يتبع الجنائز، يعين الناس، ويفعل أشياء كثيرة، لكن حصل له مرض أقعده في بيته أو في المستشفى، كل هذه الأعمال التي كان يعملها من قيام الليل وحضور الجنائز وعيادة المرضى كلها تكتب له وهو نائم على فراشه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. من فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أنها سبب لتفريج الهموم وتنفيس الكروب، فينفس الله فيفرج الله همك وينفس كربك بسبب هذه التطوعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي اعمل أعمالا صالحة في حال صحتك ورخائك تكون ذخرا لك عند الله تعالى في حال شدتك. من فوائدها أيضا أنها سبب لوقاية العبد من الفتن، فيقي الله عز وجل العبد من الفتن بنوعيها: فتن الشبه الشبهات وفتن الشهوات. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أيضا من فوائدها ما ذكر أنها تكمل ما يحصل في الفرائض من النقص والخلل. ولهذا في الحديث أن الله عز وجل إذا حاسب عبده عن ووجد في عبادته نقصا: انظروا هل لعبدي من تطوع. قال: وبترك المحرمات والمنهيات تعبدا لله. ترك المحرمات والمنهيات تعبدا. لماذا نص على تعبدا؟ لأجل أن يثاب، لأنه سبق لنا أن تارك المحرم كم له من حالة؟ 4 حالات: أن يتركها لله فيثاب. ولهذا جاء في الحديث القدسي: إنه تركها من جرائي، من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وعلل ذلك إنه تركها من جرائي. الثاني أن يتركها لا لله، ولكن لأن نفسه لم تدعه فهذا لا له ولا عليه. الثالث أن يتركها عجزا من غير فعل السبب فيعاقب على النية. الرابع أن يتركها عجزا مع فعل السبب فيعاقب عقاب الفاعل تماما. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويعلمون أن الله تعالى لا يقبل إلا كل عمل خالص لوجهه الكريم مسلوكا فيه طريق النبي الكريم. طيب، يعلمون أن الله تعالى لا يقبل إلا كل عمل خالص لوجه الكريم مسلوكا فيه طريق النبي الكريم، يعني أنه سبحانه وتعالى لا يقبل عملا إلا ما كان، لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لله موافقا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا للأمران: الإخلاص والمتابعة شرطان لقبول كل عبادة، فكل عبادة لا تكون مقبولة مرضية عند الله إلا بهذين الشرطين. الشرط الأول الإخلاص، قال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا ليس عليه أمر، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ثانيا المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وسبق لنا أن المتابعة لا تتحقق إلا بأوصاف 6 في العبادة: في جنسها وسببها وقدرها وكميتها وزمانها ومكانها. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويستعينون بالله تعالى في سلوك هذه الطرق النافعة التي هي العلم النافع والعمل الصالح الموصل إلى كل خير وفلاح وسعادة عاجلة وآجلة. نعم، العلم النافع يوصل لكل خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سلوك الطريق لنيل العلم الشرعي، سلوك الطريق للعلم الشرعي له طريقان: الطريق الأول أن يسلك الطريق الحسي الذي تقرعه الأقدام، والثاني أن يسلك الطريق المعنوي الذي تدركه الأفهام. سلوك الطريق لنيل العلم نوعان: أولا أن يسلك الطريق الحسي الذي تقرعه إيش الأقدام، والثاني أن يسلك الطريق المعنوي الذي تدركه الأفهام. أما الأول الذي تقرعه الأقدام فأن يذهب إلى حلق العلم ويلازم العلماء، وأما الثاني الذي تدركه الأفهام فأن يقرأ الكتب العلمية. فطريق العلم أو نيل العلم إما من حضور حلق العلم وملازمة العلماء أو من القراءة. والطريق الأول أعني أن يسلك الطريق الحسي الذي تقرعه الأقدام بحضور حلق العلم هو أولى من الطريق الثاني. أولاً أنه أسرع في إدراك العلم، أسرع في إدراك العلم وتحصيله، لأنك أنت إذا أردت أن تعرف مسألة من المسائل ربما تفتش في كتب كثيرة، عشرات الكتب حتى تعرف حكم قراءة الفاتحة في الصلاة للمأموم، تفتح المغني، المجموع، مجموع فتاوى شيخ الإسلام تيمية، فتح الباري، شرح مسلم، نيل الأوطار، وتفتح من هالكتب وتقرأ. العالم يختصرها لك، واختلف العلماء في قراءة الفاتحة، القول الأول كذا وبه قال فلان، الثاني كذا والثالث كذا في دقيقة. هذا اختصار ولا مختصار؟ اختصار. ثانيا أيضا أنه أسلم من الخطأ، أسلم من الخطأ، لأن طالب العلم ولا سيما المبتدئ إذا اعتمد على الكتب فإنه قد يسيء الفهم ويخطئ في الفهم، ولهذا قيل من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، لكن هذا ليس على إطلاقه. ثالثا أيضا من فوائد القراءة أو حضور حلق العلم أن فيها الأخذ والمناقشة، لأنك إذا قرأت من الكتب قد يحصل عندك إشكالات، يشكل عليك عبارات، تشكل عليك مسائل. إذا كنت في حضور العالم أو في حلقة العلم تستطيع أن تزيل هذا الإشكال بالسؤال، لكن في حينما تقرأ ويقع عندك إشكال خلاص توقف، ما تستطيع تكمل، لأن عندي المسألة كلها وما يتفرع عنها مشكلة. قد تكون هذه الجزئية التي أشكلت عليك سبباً في عدم فهم المسألة كلية. أيضاً من الفوائد ما يحصل من الأجر والثواب، ما يحصل من الأجر والثواب. من الفوائد أيضاً في حضور حلق العلم أنه كما يستفيد علماً يستفيد أدباً وخلقاً، وهذا لا يدركه من لا يحضر حلق العلم. وكم من عالم استفاد الناس من خلقه وأدبه وسمته وطريقته أكثر مما استفادوا من علمه. العلم تحصله في كل مكان، لكن الأدب والخلق والتطبيق والعمل هذا الذي قد لا يدركه الإنسان. ولهذا قال التي هي العلم النافع والعمل الصالح الموصل إلى كل خير وفلاح وسعادة عاجلة وآجلة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا لهداه، وأن يجعل عملنا في رضاه إنه جواد كريم.